ما تجاوز حده أو تجاوز الخلق به حده فهذا طاغوت. فإن كان من البشر فهو من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، أو من دعا الناس إلى عبادته، أو من حكم في الناس بغير ما أنزل الله، فهذا طاغوت من البشر. وقد يكون الطاغوت ليس من البشر، أحيانا يكون الطاغوت عادة محكمة، فهذه العادة طاغوت، عادة محكمة. نعم طاغوت. ألم يكن عند الجاهلية عادة محكمة أن أحدهم يقتل ابنته حية مخافة العار؟ كان ولا ما كان؟ وإذا المؤودة سئلت، هذه العادة طاغوت، هذه العادة طاغوت، لأنها تقصر الناس على اتباعها ويقدمونها على ما فيها من شناعة. وكل عادة يخضع لها البشر ويقدمون على شريعة الله فهي طاغوت. كل عادة يخضع لها البشر مصادمة لشريعة الله ويقدمونها على شريعة الله فهي طاغوت، بمعنى أنها صرفتهم وجذبتهم عن عبادة الله إلى عبادة غيره. مثال ذلك الذين لا يرون أن ترث المرأة في الأطيان والبساتين، ويقولون المرأة ترث من المواشي، أما في الأطيان والبساتين تأتينا بالأجناب أو تأتينا بناس من غير قبيلتنا من أولادها ويشتركون معنا في المزارع، هذا ما يصلح، هذه عادة محكمة عند بعض الناس معارضة لحكم المواريث التي نزلت في القرآن وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه العادة المحكمة طاغوت. إذن كل نبي قد دعا أمته إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. ومن الطواغيت ما يوجد عند بعض القبائل من عادات يتحاكمون إليها مصادمة للشريعة، فهذه طاغوت. يكون عند بعض القبائل عادات توارثوها من الآباء عن الأجداد معارضة للشريعة، معارضة للشريعة، فإذا جاءت عندهم مشكلة وقال لهم طالب العلم أو القاضي حكم هذه المسألة كذا، قالوا دعنا منك، إن قبيلتنا عندها حكم في هذه المسألة، وحكم قبيلتنا هو الذي يرضينا، أما حكم الشرع فإنه لا يرضينا، فهذه ورد الاعتبار عندنا لا يكون إلا بحكمنا لا بحكم شرع الله، فهذا أيضا طاغوت، طاغوت من دون الله تبارك وتعالى، يصرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك القوانين الوضعية التي يشرعها البشر من دون الله تبارك وتعالى، يحلون بها الحرام ويحرمون بها الحلال، أو يصدون بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى، كالذي يجعل حكم مثلا أنه إذا زنت المرأة تغرم بدراهم، ما هو الحد الذي في كتاب الله؟ غيروا ما في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا زن الرجل فإنه يسجن ويغرم، تفضيلا للقوانين الكفرية على الحدود الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا طاغوت لا خلاف في ذلك، هذا الأمر طاغوت. إذن كل نبي قد دعا قومه إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم لما ذكر الله حق حق الخالق وهو أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ذكر أعظم الحقوق للبشر، وأعظم الحقوق حقوق الوالدين. حقوق الوالدين أعظم الحقوق على الإنسان، ولأجل ذلك يقرنها الله تبارك وتعالى في كتابه بحقه، كما في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي لله عز وجل، فإنه المنعم المتفضل، وحقه أعظم من كل حق، ومقدم على كل حق. ولأجل ذلك حق الله مقدم على حق الوالدين. إذا أمرك الوالد بمعصية الله فلا تطيعه، ثم يأتي بعد حق الله حق الوالدين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولأجل ذلك من أعظم الجرائم أن يقع الإنسان في حقوق الوالدين بعد الشرك. ومن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا ينظر إليهم: العاق لوالديه، والعاق بمعنى القاطع، القاطع الذي يقطع الصلة مع الوالدين، فهذا هو العاق. وذي القربى، وأيضا قرابة الرجل لهم حقوق عليه. ذو القربى أقرباؤه، إخوانه، بني إخوانه، بني عمومته، فعلى قدر قربهم منك لهم عليك حقوق، فلا بد من القيام بهذه الحقوق. وكذلك اليتامى لهم حقوق، واليتيم هو من فقد الوالدين أو فقد الأب، فإن فقد الوالدين جميعا فهو أشد يتمن، وإن فقد الوالد فهو يتيم، لأن الذي يتولى النفقة وحفظ الطفل هو الوالد، فمن فقد والده فهو يتيم. وهنا الحقوق، وهذه على قدر حاجة، على قدر الحاجة، فذكر حق اليتيم لأنه بحاجة ضعيف، والمؤمنون بينهم التكافل والتراحم، فاليتيم في حاجة إلى إخوانه المسلمين، ليس له من يعوله، ليس له من يكفله. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه، وأشار بالسبابة والتي تليها، بمعنى أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يصل إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لقربه، ولأن من عادة من يريدون الدنيا أنهم يعطون من يريدون منه رد الجميل، يكرمون الزعماء، الوجهاء، كبار الناس، يكرمونهم لأنهم يريدون منهم المعونة في الدنيا، أو المال، أو الهدية، أو الشفاعة، أو نحو ذلك. أما اليتيم فقير ضعيف والده ميت، فلا يحرص عليه إلا من أراد وجه الله عز وجل، فهذا الذي يكفله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والمساكين، والمسكين من المسكنة، وهو الذي احتاج إلى إخوان المسلمين لذهاب ماله أو لذهاب أكثره، فلا يجد القوت بتاتا، أو يجد بعض القوت أو قليل من القوت الذي لا يكفيه، فهذا أيضا في حاجة إلى إخوانه المسلمين. فهذه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وهي في كل شريعة، كل شريعة من شرائع الأنبياء تحض على بر الوالدين، وعلى صلة ذي القربى، وعلى إعطاء اليتامى، وعلى المساكين، فهذه من فضائل الأخلاق. وقولوا للناس حسنا، وهذه قضية عامة، قولوا للناس حسنا يعني ليكن كلامكم للناس ليس فيه فظاظة وليس فيه غلظة، وإنما الكلام اللطيف الحسن يجذب القلوب. وهذا يستثنى من حالات نادرة، وهي أن يرد الإنسان ظلم وقع عليه، أو يكون في حالة حرب ونحو ذلك، كقصة الرجل الذي نهره أبو بكر الصديق في صلح الحديبية وقال له كلمة تعرفون جميعا، كلمة قوية ما كان أبو بكر يقولها، لكن المقام استدعى ذلك، المقام استدعى ذلك. لكن الأصل في خطاب الناس، وقال للناس، لم يقل للمسلمين، الناس الكافر والمسلم، فإنه يقال له كلاما لينا كما فعل موسى مع فرعون على ظلم فرعون، فأمره الله أن يقول له قولا لينا. فإن الكلام الحسن مفاتيح القلوب، إلا في حالات نادرة إذا تجاوز الشخص حده وأساء الأدب ونحو ذلك، ورأى أن الكلام الحسن صار يغريه، ففي حالات نادرة للإنسان أن يقول شيء من العبارات، ولكنها ليست هي الأصل. الأصل أن يقول للناس حسنا، ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صفاته أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا فاحش ولا متفحش، ليست عنده هذه الصفات، بل يقول للناس حسنا. حتى أنه كان يخاطب الكفار بالكنية، يقول يا أبا الوليد اسمع، يا أبا فلان اسمع لما أقول، ونحو ذلك من العبارات. وهذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق أن الإنسان يقول للناس حسنا، ويكون كلامه يعني منتقى ومختار وكلمات طيبة، فإنه لا يخسر شيئا. حتى لو أساء عليك شخص وكان جوابك كلام جميل، فإن الناس ينتقدون هذا الذي يعني قال لك كلاما ليس جميلا وكان فظا في أسلوبه، فرددت عليه بأسلوب طيب، فإنه هو الخاسر لا أنت. كما يقول الشاعر يزيد سفاهة، يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. والثاني اللي يقول يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا، يعني العود الأعواد أنواع، عود إذا وضعته في النار أخرج دخان فأوذى الجالسين، يؤذي الجالسين. ونوع من العود وهو الطيب إذا وضعته في النار ما الذي يخرج منه؟ يخرج منه طيب. فمعادن الناس كهذه العيدان، عود إذا حركته جاءك الدخان أفواج كأنه مصنع، وعود إذا حركته زاده الإحراق طيبا. يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فهذه من مكارم الأخلاق التي يحض عليها القرآن، والتي أخذ العهد على بني إسرائيل بها، ولكنهم لم يقوموا بهذا العهد. ثم بين بأنه أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والصلاة من أعظم حقوق البدن، والزكاة من أعظم حقوق المال، ودل على أن هاتين الفريضتين من أعظم الفرائض، ولأجل ذلك فرضت على الأمم الذين من قبلنا صلاة، فهذه تصفية للروح، تطهير للروح. الصلاة تطهير للروح والبدن بما فيها من وضوء وغسل وتطهير للباس وابتعاد عن النجاسات ومناجاة الرحمن، هذا فيه تطهير للبدن. وأما الزكاة فهي تطهير للمال، الزكاة فيها تطهير للمال، وهي من أعظم الحقوق، من أعظم الحقوق على الناس القيام بالصلاة والقيام بالزكاة. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أو قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. مما يدل على أنها من أعظم الواجبات بعد التوحيد، وفيها مظاهر التوحيد من الخضوع والسجود والركوع لله تبارك وتعالى. وكذلك الزكاة، انظروا إلى موقف الصحابة رضوان الله عليهم لما امتنع قوم من الزكاة وقالوا: نصلي ولا نزكي، الزكاة ما نزكي، وأرادوا إسقاط الزكاة. اجتمع الصحابة على حربهم، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولعظمها شرعت على الأمم الذين من قبلنا. ثم قال الله تبارك وتعالى أيضا مذكرا لبني إسرائيل لمواقفهم المخزية السابقة، قال: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذه الآيات لها سبب في نزولها، لها سبب، فإن هذه كانت فيها إنكار على اليهود الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنكر الله عليهم ما فعلوه، وذلك أنهم كانوا يعانون من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج الأنصار ينقسمون إلى قبيلتين عظيمتين في المدينة، الأوس والخزرج، كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة بين الأوس والخزرج. وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير، هاتان القبيلتان حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابه. يعني الحالة التي كان فيها اليهود أنهم انقسموا إلى قسمين: قسم مع الأوس وقسم مع الخزرج، ودينهم واحد. وهذا فيه تحذير للمؤمنين أنهم لا ينبغي أن يتحزبوا مع الكافرين. المؤمنون أتباع كل ملة، هم صنف واحد، هم يد واحدة، لا يجوز للمؤمنين أن يتفرقوا مع الكافرين ويقتل بعضهم بعضا مع الكافرين. لكن اليهود غيروا وبدلوا، فإنه محرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا. ومع هذا انقسموا إلى فئتين، فئة مع عباد الأصنام من الخزرج، وفئة مع عباد الأصنام من الأوس. فإذا حصل معركة بين القبيلتين اشترك اليهود فقتل بعضهم أخاه، وهذه الحالة توجد بين المسلمين، وجدت قديما وحديثا. في الأندلس كانت الطوائف بعضها مع النصارى وبعضها مع فئة أخرى من النصارى، فيوالون النصارى من دون المسلمين ويقتل بعضهم بعض. وهذه البلية إذا أصابت أصحاب دين ذهب عزهم وسحقوا. وهذا الذي حصل لليهود، اليهود لما انقسموا إلى قسمين مع عباد الأصنام سحقوا وذهب عزهم. ولا ينبغي للمسلمين أن يتشبهوا باليهود ويفعلون هذا الفعل الذي هو محرم عليهم، فإن المؤمن يجب عليه أن ينصر المؤمن لأنه أخوه في الإيمان، ولا يعاون الكافر على المسلم أبدا. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أو زار استفك الأسارة من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة، لأن التوراة أمرت بفك الأسير كما عندنا في الإسلام أنه يفك الأسير. فهم أولا يشعلون الحرب فيتسببون في أسرى اليهود، ثم بعد ذلك يأتون ويفادونهم بالمال ويفكونهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني الكتاب أمركم بأمرين: أمر أن لا يقاتل اليهودي أخاه اليهودي، الأمر الثاني أنه إذا أسر اليهودي تطلقون سراحه وتفكونه. هم نفذوا واحدة وتركوا الثانية، فالله عز وجل يعيب عليهم هذا ويقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالواجب على المسلم أن يعظم الكتاب كله ولا يتخير ما يناسبه من الأحكام، فالذي يناسبه ينفذه والذي لا يناسبه يتركه. هذا حال المنافقين واليهود المنحرفين. وأما أهل الصلاح والتقوى فإنهم يخضعون لشريعة الله كاملة، ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل يؤمنون بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولأجل ذلك من أسوأ ما وقعت فيه كثير من المجتمعات أنها هكذا تختار الأحكام، فما يناسبها من الأحكام وترى أنها يحقق لها مصلحة في الدنيا فهي تحرص عليه وتنشره وتؤكده، وما لا يحقق لها مصلحة في الدنيا في ظنهم فإنهم يخالفونه ويكتبونه ونحو ذلك. ولا شك أن هذا من عمل اليهود، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، انتبهوا، أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. يعني لو جاء أحد إليك الآن وقال: أريد أن أقطع يدك، تقول: تفضل اقطعها. فأهل الملة الواحدة كالجسد الواحد بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يعاون المسلم الكافر على قتل أخيه، فمن هذه حاله كالذي يعاون شخص يقول: اقطع يدي اقطع رجلي، ما في فرق. كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة. وهنا يعلق أحمد شاكر عليه رحمة الله تعليقا لطيفا ويقول: ومما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التي تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه ووقعوا في مثل هذا العمل الذي ذم الله اليهود من أجله وجعل جزاء من يفعله خزيا في الحياة الدنيا وردا في الأخرى إلى شد العذاب. فنرى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه ويزعمون القيام بأمره، ثم هم يخالفونه بالتشريع، يعني في الأنظمة، في شؤونهم المالية والجنائية والخلقية، ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه وتشريع رسول الله بسنته لا يوافق هذا العصر. يقولون هذا التشريع لا يوافق هذا العصر، إذا قلت لهم اجعلوا على المرأة حجاب قالوا هذا ما يناسب هذا العصر، المرأة لابد أن تكشف وجهها وأن تخالط الرجال، ولكن الرسول أمر النساء بالحجاب قالوا هذا في زمانه لا في زماننا. إذا قلت لهم ارجموا الزاني قالوا هذه عقوبة وحشية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله قالوا هذا في زمانه. فهذا كله شبيه بفعل اليهود، أجارنا الله وإياكم من هذا النفاق. نعم. ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاءوا وافق الكتاب والسنة أم خالفوا، ويصطنعون قوانين أوروبا الوثنية الملحدة ويشربونها في قلوبهم، يزعمونها أهدى وأنفع للناس مما أنزل إليهم من ربهم، ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله، يعني أنهم لا يعتبرون بما حل من اليهود من الذل والهزيمة والنكال بسبب أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وما دام أن هذا حالهم، يقول ابن كثير، فلهذا لا يؤتمنون، يعني أهل الكتاب، يعني الآن لو سألتهم قلت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم في التوراة قالوا لا ما في، لو سألتهم قلوا ما في، لكن من الذي يصدقهم؟ فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. هذه قراءة، وفي قراءة: وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من اتباع طريق المغضوب عليهم من اليهود والضالين الذين هم النصارى المحرفين لدينهم. ونكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.